إبراهيم عليه السلام ذكر الله تعالى عنه قصصا كثيرة في القرآن، فلا تدري هل تتحدث عن إبراهيم عليه السلام في بنائه للكعبة، أم لما أمره الله تعالى أن يضع امرأته وولده بواد غير ذي زرع، أم تتحدث عن إبراهيم لما حطم الأصنام، أم تتحدث عن إبراهيم عليه السلام لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. أنت يا ربي أخبرتني أنك تحيي الموتى، لكن أنا أرى الموتى وقد صاروا فتاة ورمة، يا ربي كيف تحييهم؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الآيات التي ذكرها الله تعالى في القرآن عن إبراهيم من الحوادث والمواقف كثيرة. اليوم نختار لكم لنتدارس موقفا واحدا، رجل كان ملكا في عهد إبراهيم اسمه النمرود. هذا الملك كان قد بلغ من الطغيان كما بلغ فرعون، فادعى الألوهية، والله تعالى يقول كلا إن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى. تجد أنه لما حصل له المال والملك والظهور على الناس والتعظيم من بينهم بدأ يحاول أن يطالب بكل ميزة يريد أن تكون له، فلم يبق له إلا الألوهية، فقال أنا ربكم كما قالها فرعون. فكان هذا الملك في عهد إبراهيم عليه السلام، فكان الناس يأتون إلى هذا الملك فيعطيهم الميرة، يعطيهم الطعام وما شابه ذلك. فأقبل إليه إبراهيم يريد طعاما لأهله كما يأتي الناس ويأخذون، ما هو أنت الملك علينا وأنت تجمع الطعام وتعطينا. فكان الناس يأتون إلى النمرود فيقولون له أعطنا من الطعام، أعطنا الميرة. فيقول له من ربك؟ أتؤمن أني ربك؟ فيقول له الشخص نعم أؤمن أنك كذلك، فيعطيه الطعام. فأقبل إبراهيم عليه السلام فقال له النمرود من ربك؟ أتؤمن أني ربك؟ فقال إبراهيم لا. قال عجبا، أولك رب غيري؟ قال نعم. قال من ربك؟ يعني ما صفات ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. فقال ذلك الطاغية أنا أحيي وأميت. إذا كان الصفة التي تعبد ربك لأجلها فقط أن يحيي وأميت، الصفة موجودة عندي أنا أحيي وأميت، طيب كيف تحيي وتميت؟ فدعا برجلين من السجن كلاهما قد حكم عليه بالقتل، فأمر بقتل أحدهما وإطلاق الآخر، فقال ها أنا أحييت هذا الذي أطلقته وأمت هذا، أنا أحيي وأميت. طبعا غبي، لأن إبراهيم لا يقصد هذا أصلا، الإحياء الحقيقي أن تحيي الميت وأن تميت من تشاء. فإبراهيم عليه السلام ما أطال معه في الحوار، لأنك لما تحاور شخصا حتى لو كانت حجته باطلة لكن عندك حجج أخرى أقوى من حجته لا تناقش في هذه الحجة، انتقل إلى حجة أخرى تماما. فقال إبراهيم جاءه بالباقعة القاضية التي لا يستطيع أن يرد عليه، لو قال لأنت ما أحييت هذا قال لا أحييت، طيب ما أمت هذا إلا أمت، يطول النقاش. فقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، احنا كل يوم الشمس تطلع من جهة الشرق، اذا انت رب وتتحكم في الكون وتعمل ما تشاء وتصنع ما تريد، بكرة ائتنا بالشمس من الجهة الاخرى، ما هو انت اللي تأمر الشمس بما تشاء، اذا انت رب اصنع ذلك. يقول الله تعالى في اول السورة ألم ترى، ألم ترى يعني ألم تعلم، ألم تتأمل، كما قال سبحانه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وكما قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، يعني ألم تعلم، ألم تتنبأ، ألم ننبئك بهذا، ألم ترى، ألم تتفكر فيه. يقول المفسرون يعني ألم تره بعيني قلبك، يعني ألم تتفكر فيه. يقول الله تعالى هنا ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه المحاجة هي المحاورة، بمعنى ليش سميت محاجة؟ قالوا لأن كل واحد من المتحاورين يحاول أن يأتي بالحجة التي يغلب بها صاحبه، فسميت حجاج، سميت محاجة. فهذا أخذ يلقي حجته على إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام يلقي حجته عليه. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني لأن الله آتاه الملك بلغ به الطغيان أنه ما يحاج الناس فقط في أسعار البيع وأسعار الشراء وفي الزواج والطلاق، لا، بسبب طغيانه لما آتاه الله تعالى هذه العظمة والملك بدأ يحاج في رب العالمين. ولذلك تجد أن العبد كلما زادت النعمة عليه زادت وسوسة إبليس له ليقع في المعصية. الإنسان الأصم لا يوسوس، الذي لا يسمع لا يوسوس له إبليس بأن يستمع إلى حرام لأنه فاقد للسمع. الإنسان الأبكم لا يغتاب الناس كما يغتابهم الشخص الناطق. الإنسان الفقير ربما كانت معاصيه بالمال من سفر إلى بلاد محرمة، أو ربما من ظلم للناس، أو ربما لشرب لمسكرات، أو تعاطي لمخدرات، أو ظلم لأموال الناس عنهم، الأشياء التي تحتاج إلى صرف ومال تجد أن الفقير لا يستطيع أن يقع فيها المعصية، بينما الغني إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فكلما زاد الله تعالى العبد في النعمة زادت وسوسة الشيطان له، وبالتالي زاد حسابه يوم القيامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الفقراء، قال فقراء المهاجرين يدخلون الجنة يوم القيامة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة. لماذا يقع هذا؟ لأن الفقراء ليس عندهم أموال يحاسبون عليها، من أين اكتسبته وفيما انفقته ولما بعت الشيء الفلاني بهذه القيمة ولما منعت فلانا كذا وأعطيت فلانا كذا. الفقير ما عنده شيء يحاسب عليه من الأموال، أما الغني فهو يطول عليه الوقت لأنه يحاسب على كل صغيرة وكبيرة. ولذلك العبد الصالح كلما رأى نعمة من نعم الله عليه دعا الله أن يجعلها عونا له على الطاعة. سليمان عليه السلام ذكر الله تعالى أنه حشر له جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فلما رأى سليمان هالعظمة، إني ملك وحولي جن وإنس وطير وهذه النملة وكل الأمم غيري تخاف مني، حتى الجن يخافون مني، فلما رأى هذه العظمة والملك قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، يعني أن أعمل بالنعمة التي أعطيتني عملا صالحا. لكن هذا النمرود لم يعمل بها عملا صالحا، لذلك قال الله تعالى حاج إبراهيم في ربه. ما الذي جرأه على أن يحاج إبراهيم في ربه؟ أن آتاه الله الملك، أعطيناه ملكا وعظمة، فبدل أن يزداد لنا شكرا وانكسارا زاد استعظاما على الناس واستكبارا. أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. وقصة إحياء الله تعالى للأموات كثيرة، منها ما ذكره الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام نفسه، كما قال الله جل وعلا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى أنا مؤمن وموقن أنك تحيي الموتى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فطرهن إليك، اجمع أربعة من الطير صرهن اجمعهن، بدل ما هي طائرة صرها اجمعها إليك، ثم اذبح هذه الطير وقطعها، اجعل الرأس لوحده، الجناح الأيمن لوحده، الجناح الأيسر لوحده، الذيل لوحده، قطع الطير، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، تعال هالرأس هذا ضعه على هذا الجبل، وضع معه رجل الطير الثاني، هذا عصفور وهذا نسر، وضعت جنب رأس العصفور يد نسر رجل نسر، ووضعت ذيل صقر، ووضعت كذا، اجمعها وفرقها واجعل بعضها متداخلا مع البعض الآخر، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن نادها يا طيور تعالي يأتينك سعيا. يبدأ يجتمع هذا الرأس مع ذلك الجناح إلى ذلك الجسد وهي متفرقة في هذه الجبال. واعلم أن الله عزيز حكيم، عز فحكم، فذكر الله تعالى هذا في القرآن، وذكر الله تعالى أيضا إحياءه للموتى التي جعلها الله تعالى معجزة من معجزات عيسى عليه السلام، لما كان عيسى عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله، وذكر الله تعالى إحياءه للموتى أيضا في قصة ذلك الرجل الذي أماته الله تعالى 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. وذكر الله تعالى إحياء الموتى لما قال جل وعلا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. فالله جل وعلا يحيي الموتى. فإبراهيم عليه السلام قال لذلك للنمرود قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. وجاء بالرجلين كما تقدم معنا، فرد عليه إبراهيم بالحجة الدامغة، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، إذا أنت رب فأتي بها من المغرب. فتحير، المغرب والمشرق لا يستطيع أن يتصرف بهما، ثم إن هذا الفعل يجعل الناس جميعا يترقبون، إذا وافق معناته أن جعل نفسه أمام امتحان يثق أن راسب فيه راسب، لأن الناس يترقبون حتى نحدد أنك ربنا ولا لا، معناه ننتظر 6 أو 7 ساعات حتى تشرق علينا الشمس من الغد أو نصف يوم، فننظر إن طلعت الشمس من المغرب صدقناك، وإن طلعت من المشرق فمعناه أنك تكذب في ادعائك الربوبية. ولذلك قال الله تعالى فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إبراهيم عليه السلام كان من أقوى الناس قدرة على الحوار، وذكر الله تعالى حواره ليس فقط مع النمرود بل كذلك حواره مع آخرين، ذكر الله تعالى حواره مع قومه كما قال الله جل وعلا إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. وجعل يحاورهم عليه الصلاة والسلام لما حطم الأصنام، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. بدأ الحوار، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اسألوهم أليسوا آلهة؟ أليست أربابا تدعونها عند ضركم وعند جذبكم وعند مرضكم وعند حاجتكم وعند فقركم؟ ادعوها فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. بدأ يحاور، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وجعل عليه السلام يحاوره، ذكر الله تعالى حواره لأبيه آزر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك وجعل وذكر الله تعالى حواره مع أبيه كما فصل ذلك في سورة مريم إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر يا أبتي إلى آخر الآيات. ما هي آداب الحوار التي كان إبراهيم عليه السلام يمارسها؟ وهل الحوار مهم؟ هل الحوار مهم لأجل إقناع الآخرين؟ أول من ذكر الله تعالى حواره جل وعلا معه، ذكر الله تعالى حواره جل في علاه مع إبليس اللعين، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ثم لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام أمر الملائكة أن تسجد له، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، فآية أخرى استكبر وكان من الكافرين، أبى أن يسجد. الله جل وعلا لم يحكم على إبليس مباشرة باللعنة والخلود في النار، وإنما حاوره. ولذلك أنت لا تتكبر عن محاورة أحد، ولا تضع في نفسك أن فلانا هذا لا يمكن أن يستجيب إلى الحق، حاورته أو لم تحاوره لن يستجيب إلى الحق. انتبه، لا تضع ذلك في رأسك أبدا، فإن كل أحد ربما يستجيب، والهداية عند الله جل وعلا. لذلك الله جل وعلا قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، يحاوره، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، حتى زاد الحوار، أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال اذهب فمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. صار في حوار، ولذلك لا تتكبر أنت عن حوار أحد. ذكر الله تعالى حوار موسى عليه السلام أيضا. إذن كيف للإنسان أن يحاور؟ ما هي الطرق التي تستطيع أن تقنع بها الشخص الآخر؟ كيف كان السلف يحاورون؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاور؟ اليوم الحوارات بين الناس كثرت، سواء الحوارات المباشرة أو حوار أحيانا عبر الإنترنت، فتجد أحيانا بعض الناس يدخل إلى بعض وسائل التواصل أو غيرها، ثم يبدأ مثلا يتحاور معك عن حكم من الأحكام الشرعية، أو ربما كان غير مسلم، كان يكون نصرانيا أو على ملة أخرى فيتحاور معك. ما هي الآداب وما هي الطرق التي تستطيع أن تتأدب بها وأن تقنعه عندما تتحاور معه؟ سأذكر لكم بعض ذلك مع شيء من الأمثلة، وإني لأرجو أن من يطبق بإذن الله مثل هذه الطرق يستطيع أن يصل بها إلى حل. وأنا أتكلم عن تجربة، يعني يسر الله تعالى عددا من الحوارات، بعضها حوارات تلفزيونية، يعني كان بعضها أذيع في عدد كبير من الحلقات كما وقع في عدد من القنوات مع سواء الطوائف الأخرى أو غيرها، أحيانا حوارات مع بعض النصارى مع بعض القساوسة، ولي مؤلف في هذا الموضوع أيضا، فنسأعطيكم أيها الإخوة والأخوات دقدة الكلام كيف تستطيع أنك تحاور وتقنع الشخص الذي أمامك، استقاء من قصة إبراهيم عليه السلام وحواراته، أيضا الحوارات التي وردت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أول شيء في الحوار إذا أردت أن تصل إلى نتيجة، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، كما كان إبراهيم عليه السلام مخلصا. ما كان إبراهيم عليه السلام يريد أن يشتهر أنه غلب النمرود، أو أن يأخذ مالا، أو طلب منه غيره أن يحاور النمرود لأجل أن يعطوه مكافأة أو يؤثروه منصبا، كلا، وإنما أخلص لله تعالى. أنا أحاور شخصا أمام ناس أو أحاوره عبر الإنترنت أو نحو ذلك، أهم شيء أن أكون في قلبي قاصدا أن يهديه الله تعالى وأن يرشده إلى الحق وأن نصل جميعا إلى الحق. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله، يقول ما نظرت أحدا إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه. يعني مثلا تحاورت مع شخص، مثلا ما هو حكم، مثلا شخص تحاورت معه ما هو حكم التدخين مثلا، لن أقول ما هو حكم المسكرات أو نحوه في الأمور التي يعني النصوص فيها واضحة وقاطعة، تعال إلى حكم التدخين، فتحاورت معه، لا يكن في قلبك نية أن تظهر عليه أنت، إنما المقصود أن يظهر الحق أمام الناس، سواء ظهر الحق على لساني أو على لسان، كما قال الشافعي. هذه أول نقطة حتى يلهمك الله تعالى حجتك. ذكروا أن إمام الحرمين الجويني قالوا كان أبوه رجلا صالحا، وكان أبوه يحرص على تربية ولده وعلى ألا يطعم الولد إلا الحلال. فكان يقول لأمه، لأم الجويني عبد الملك الجويني، يقول لها: لا تطعميه إلا مما أجيء به أنا إلى البيت، كسرة خبز، تمر، لبن، لا تطعميه من أي شخص إلا مني أنا اللي أحضر، لأنه واثق أنه يحضر الحلال. وكان يمنعها أيضا أن تأذن لغيرها أن ترضعه، ويقول: لأني لا أثق في لبن غيرك أن يكون متخلقا من طعام حرام. تعلمون أن المرأة لو لبثت ربما يوما ويومين ما تأكل لن يكون في ثديها لبن، لأنها ما عندها تغذية، فإذا تغذت صار هناك لبن ترضع به ولدها. فهو يقول لزوجته، يقول: أنا لا أثق أن تكون النساء التي ربما ترضع ولدي إنها قوت جسدها وجمعت اللبن في ثديها من حلال، فلا يرضعه إلا أنا. فكانت امرأته ملتزمة بهذا. فدخلت عليها إحدى جاراتها يوما ووضعت لها الضيافة، ووضعت الولد، يعني الولد نائم، وضعته في نفس الغرفة، تركته، ودخلت الأم لتصنع طعاما. فبكى الغلام اللي هو الجويني في صغره لما كان في مهابه، بكى واشتد بكاءه وأمه بعيدة، فأخذته هذه الجارة وأرضعته حتى شبع. فدخلت الأم عليها والتقطت الولد منها، قالت: ليش ترضعينه؟ أبوه يرفض. فكان الجويني لما كبر حدثه أبوه بهذا، إني حرصا لا تأكل إلا الحلال وكذا، وذكرت له أمه هذه القصة. فكان الجويني لما كبر إذا حاور أحدا وناظره فأرتج عليه، يعني اضطرب وانغلق عليه لسانه، يقول: والله هذا من أثر تلك الرضعة المشؤومة. يقول: يا ليت أمي ما جعلت المرأة ترضعني، لأني لما أكلت شيئا ربما لا يكون حلالا أثر في علمي وفي ذاكرتي، هذا من أثر تلك الرضعة المشؤومة. فإذا كان مثل هذا يؤثر في الحوار وربما يغيب عنك حجتك، فما بالك بمن يكون نية أصلا غير خالصة لله. واحد يدخل في حوار حتى يحرج الشخص اللي أمامه، حتى يسكته، حتى يبين للناس جهله، ثم يقول: يا ربي وفقني وألهمني حجتي. سبحان الله، أي حجة تلهمها وأنت نيتك لغير الله؟ لا قصدت نصرة الدين ولا بيان الحق ولا إظهار الحق للناس ولا هداية الشخص الذي أمامك، كيف تريد أن يهديك الله وأن يلهمك حجتك؟ هذا أول شيء، أن يكون المرء مخلصا لله. الأمر الثاني، التواضع وحسن الخلق. إذا أردت أنك تحاور تأدب يا أخي، ولا تهن الشخص الذي أمامك. فإذا قال لك مثلا: أنا يا أخي غير مقتنع مثلا أن التدخين حرام، تقول: شوف يا فلان، أنا والله أدري أنك إن شاء الله ليس قصدك الاعتراض على شرع الله، وأنك إن شاء الله من أحرص الناس على الخير، وأنك لو تبين لك الحق بتأخذه، لكن ربما أنك يعني التبست عليك بعض الأدلة، أو ربما قرأت بعض الفتاوى حول الموضوع، أو أنت لما تجعل له مخارج تجعل هذا الشخص يستجيب للحق إذا ظهر. فلما تبين له أني أنا عاذرك وأن الأمر فعلا ملتبس وأني أعلم أن بعض العلماء ربما أفتى بالجواز ونحو ذلك، لما تتأدب معه وتحسن خلقك معه عندها تجد أنه يقبل منك. فإذا تبين له الحق قال: والله يا أخي فعلا أنا المشكلة قرأت بعض الفتاوى لبعض العلماء والتبس علي الأمر، وجزاك الله خير أنك وضحت. شوف، هذا لما تكون متلطفا من البداية. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن يقدم النصيحة للآخر يثني عليه ويهيئه لقبول النصيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: يا معاذ والله إني أحبك. حتى إذا ارتاح معاذ هالكلام ويعني استلطفه، قال له عليه الصلاة والسلام بعدها: فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شوف، أول شيء تلطف معه، بعدين أعطاه النصيحة. وقال عليه الصلاة والسلام يوما لعمر، قال: يا عمر إنك رجل قوي، أوه هذه المدحة لعمر تملأ قلبه فرحا. ثم قال فلا تزاحمن عند الحجر فإن في الناس الضعيف كذا. بل قال عليه الصلاة والسلام يوما لما كان يمر على القبائل مر بقبيلة اسمهم بنو عبد العزة ودعاهم للإسلام، مر بقبيلة بنو عبد الله دعاهم للإسلام، مر بقبيلة اسمهم بنو عبد الله كفار لكن جدهم اسمه عبد الله، ليس اسمه عبد العزة ولا عبد الله ولا عبد هبل أو نحوه. فقال عليه الصلاة والسلام لهم يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم فاقبلوا دعوته. اسمع كيف كان يتلطف. ولذلك أنت أيضا في بداية الحوار افعل ذلك، والله يا فلان الاسم الكريم، قال لك والله فلان والله يا أخي إني أحب لك الخير وأعلم إن شاء الله تعالى ليس قصدك الاعتراف على شرع الله ومثلك إن شاء الله ما يعترف على الشريعة، وأنت وجهك وجه خير وإن شاء الله أنك حريص على طلب العلم وأنا أحب لك من الخير ما أحب لنفسي. دائما عند بداية الحوار بين للشخص اللي أمامك محبتك للخير. مررت مثلا بشخص في السوق مثلا وامرأته متبرجة وربما تعلم أنك إن حاورت بيبدأ يحتج عليك، يا أخي في علماء قالوا أن يجوز المرأة أن تفعل كذا، يا أخي في علماء قالوا، تعلم أنه سيحتج عليك بهذا، سيكون هناك حوار بينك وبينه سيحاجك كما حاج النمرود نبي الله إبراهيم عليه السلام. عندها أثني عليه في البداية، والله يا أخي أنا أحب لك الخير والله يقر عينك بهالأولاد اللي معك وببناتك وبزوجتك ويفتح لكم الخير كله، يرتاح عندها ابدأ الحوار معك. هذا الأدب الثاني التواضع وحسن الخلق. الأدب الثالث الحلم والصبر، كن حليما. ترى الحوار ربما الشخص اللي أمامك يغضب ويسب ويشتم، امسك أعصابك. ذكروا أن ابن قدامة رحمه الله قالوا كان من أحلم الناس في الحوار، من أحلم الناس عند الحوار والحجاج. قالوا وكان إذا حاور أحدا حاوره وهو مبتسم، كأنه يقول ما له داعي نزعل يا أخي ولا نغضب، أعصابك احنا نتحاور يعني. يقولون فتحاور يوما مع أحد العلماء في مسألة فقهية، في مسألة فقهية ربما مثلا وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور مثلا، حكم أن الحنابلة يرون الوضوء من أكل لحم الإبل والشافعية والمالكية والحنفية لا يرون ذلك مثلا. فبدأ يتحاور معه، فذاك الشخص اللي أمامه لما رأى أن ابن قدامة مليان بالأدلة ويعطيه الدليل تلو الدليل على على على كلامه وعلى إثبات كلامه ويقول بكل هدوء، غضب ذلك الشخص هو عالم غضب، فبصق في وجه أبي قدامة ابن قدامة. طبعا بصق في وجه، ما صرخ عليه ولا سبه، بصق في وجهه. يقولون فمسحها أبو قدامة وقال أما البصاق فيغسله الماء، عفى الله عنك، لكن إن كان عندك أدلة باقية فأعطني، إن كان عندك أدلة تؤيد كلامك. ترى قوة حجتك ليس بالبصاق، قوة حجتك بالأدلة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قوة الأدلة هي التي تقيم الحجة وليس الفعل. مسح وجهه وقال أما البصاق فيزيله الماء، وأما الأدلة فإن كان عندك حجة فأتنا بها. فبهك الرجل سحر. فأيضا لا بد من الحلم والصبر عند الحوار. أيضا الأمر الرابع الرحمة والشفقة بالشخص الذي أمامك عند الحوار معه، كن رحيما مشفقا. ربما يكون جاهلا، ربما يكون يا أخي تربى على هذا. أحيانا يأتي شخص وتسمع مثلا يدعو غير الله أو ربما استغاث بغير الله. وقد حدثني شيخنا الشيخ العلامة بن جبريل رحمه الله ذكر لي بأنه كان في مكة محرما في الحج، يقول فكان هناك شخص عند في عرفات بإحرامه وهو الناس يسألون الله تعالى الرحمة والمغفرة ويبتهلون إلى ربهم يقولون يا ربي يا ربي، وهذا الرجل يقول يا عبد القادر الجيلاني ارحمني، يا عبد القادر الجيلاني تولني في من تولي، يا عبد القادر الجيلاني اشف مريضي يا عبد القادر. طبعا بالمناسبة عبد القادر الجيلاني رجل صالح رحمه الله تعالى، لكن لا يجوز دعاءه من غير الله. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو أشرف الخلق، لا يجوز أن إذا وقعت في كربة أو في مصيبة أو مرضت أن تدعوه من دون الله. فقال يقول الشيخ فأقبلت عليه وأنا بإحرام وقلت السلام عليكم، فالتفت إلي قلت هذا مقام لا يدعى فيه إلا الله، يدنو الله تعالى من عباده في عرفه ويباهي بهم ملائكته، بدل ما تدعو الله تعالى الذي ينظر إليك الآن ويسمع دعاء تدعو غيره. قال قلت له هذا مقام يا أخي، هذا مقام لا يدعى فيه إلا الله. يقول وامتلأ قلبي شفقة عليه ورحمة، لأنه رجل ربما تربى على هذا وظن أن هذا هو الإسلام. ثم تأتي أحيانا لبعض البلدان وعندهم مثلا قبر يطوفون به، نشأ الصغير وشاخ الكبير وهم يطوفون على هذا القبر. يا أخي عامله برفق ولين، هو يظن أن هذا هو الدين، يظن أن علاج المرض لمن مرض أن يذهب إلى هذا القبر، ما يدري. يقول الشيخ فالتفت إليه وقال وأنت إيش دخلك، إيش دخلك؟ قلت والله أنا لا أريد لك إلا الخير، عبد القادر الجيلاني رحمه الله رجل يحتاج إلى رحمة الله كما تحتاجها، وهو لو وقع في كربة لدعا الله، فلماذا لا تدعو الله تعالى؟ اقتدي به وادعو الله كما يدعوه هو. يقول فدفعني في كتفي وقال أنا أعتقد أنه لا تنزل قطرة من السماء ولا تخرج حبة من الأرض إلا بإذن عبد القادر الجيلاني. يقول الشيخ لي يقول ومع ذلك كنت رحيما مشفقا به، لأن الرجل يسمع هذا الكلام منذ أن كان طفلا، وبالتالي يقول بدأت أنصح بالرفق واللين، انتبه كن رفيقا مشفقا مع الناس الذين تتحاور معه حتى يقبلوا منك. الأدب الخامس حسن الاستماع للطرف الآخر. يدخل عقبة بن معيط على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قد فرقت جماعتنا وشتت شملنا وفعلت وفعلت، إن كنت تريد مالا أعطيناك، إذا تريد نساء زوجناك، إذا تريد الملك ملكناك، إذا أنت يأتيك جنون وجن عالجناك، ويتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت استماع. فلما انتهى قال أفرغت يا أبا الوليد؟ خلص؟ قال نعم. قال فاسمع مني، أنت أيضا عندما تتحاور مع الشخص اللي أمامك قل طيب تفضل. قال يا أخي أنت تشدد على الناس وتقول أن المرأة لازم تلبس حجاب وكذا وتتهم الناس في أعراضهم وتشك في كل الناس و طيب انتهيت؟ لا ما انتهيت باجي. طيب ويبدأ يتكلم. طيب انتهيت؟ انتهيت. طيب كيف تصنع بقول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين؟ كيف تصنع بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن وأن تقول المرأة لا تحجبي؟ الله يقول ولا. كيف تصنع بقوله استمع ثم أعطه ما عندك؟ من الآداب الكلمة الطيبة والقول الحسن. الكلمة أثناء الحوار يا حبيبي اسمع، يا أخي الكريم افهمني، يا أخي يا حاول أنك تسوق العبارات اللطيفة التي يا أبو فلان الله يجزاك خير، يا أخي بارك الله فيك، طيب أنا قلت الكلام الله يغفر لك ويجعلك في الجنة اسمع مني. لما تستعمل هالعبارات يصبح كلما نفخ فيه الشيطان هدأت. الشيطان ترى يحضر عند الحوار، كلما نفخ الشيطان هدأت. الله يجعل والديك في الجنة. نعم فهمتك الله يغفر لك، لكن اسمع قصدي القول الحسن. كذلك استعمال الأسلوب الذي يفهمه من أمامك. تحاورت مع شخص في مسألة من مسائل الربا مثلا، لا تأتيه بكلام لا يفهمه، أتيه بالكلام الذي يستوعبه عندما تضرب الأمثلة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن امرأتي جاءت بغلام أسود، وسكت. مصيبة عنده الموضوع. الرجل زين انه ما ذبح حرمته لانه ابيض وهي بيضاء، وطلع الغلام من بطنها اسود، من وين جبتي ولد اسود؟ كأنه يتهمها انها وقع عليها بالفاحشة رجل اسود، وبالتالي صار هذا الغلام لغيره ما هو بله. فجاي الرجل يكاد ينفجر، مصيبة حصلت في بيته، ان امرأتي جاءت بغلام اسود، وسكت ما كمل، لان التكملة مفهومة، ما يحتاج يقول وانا شكيت فيها وربما في واحد عنده، لا، كأنه من شدة اللي في قلبه ما هو قادر يكمل، كأنه يقول انت تفهم الباقي يا رسول الله ما يحتاج يكمل. ان امرأتي جاءت بغلام اسود، فالنبي عليه الصلاة والسلام يحاول ويضرب له أمثلة، فكلم بالأسلوب اللي يفهمه. رأى الرجل، وإذا الرجل جاء من البر أعرابي، قال هل عندك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال بيض وسود. قال هل فيها من أورق؟ الأورق هو الأحمر. قال نعم. قال فمن أين جاء؟ ما دام الإبل أول ما شريتها أنت بيض وسود، كيف طلع لون جديد؟ من أين جاء؟ قال لعله نزأه عرق، يمكن جد من أجداد الأم أو الأب كان بهاللون أحمر فنزال في السلالة حتى طلع في الأحفاد، حتى لعله نزأه عرق. فقال صلى الله عليه وسلم وولدك هذا لعله نزأه عرق، يمكن يا أخي جدها العاشر ولا جدك العاشر أسود وصار الولد أسود. اقتنع الرجل ومضى. عند الحوار استعمل الأمثلة واضرب بالحجج التي يفهمها الشخص الذي أمامه. أيضا البدء بنقاط الاتفاق، النقاط التي أنتم متفقين عليها. يعني مثلا قال لك يا أخي أنت تشدد علينا دائما وتقول كل شيء حرام حرام حرام، يا أخي لماذا تقول مثلا أن إقامة علاقة بين الشاب والفتاة حرام؟ يا أخي أنا لا زنيت بها ولا فعلت كذا، بس علاقة وجلسة وتواليف وكذا. تقول طيب لحظة يا فلان، أنت الآن لست متفقا معي، نحن أننا مسلمون. قال لك بلى نحن مسلمون. طيب أليس أنا وإياك مرجعنا الكتاب والسنة؟ قال لك بلى. دائما اسأل أسئلة تقربه إليك، إذا وصل إليك ما صار بينكم إلا خلاف في 5% 10% حاور في هذا. طيب يعني أدلة الكتاب والسنة نتبعها، نعم. أليس أنت معي أنه إذا جاء النص من الشريعة أننا لا ندخل آراءنا في الموضوع؟ خلاص إذا جاء الأمر من الله ما يصير لرأيي ورأيك مكان. قال الله صلوا الظهر 4 ركعات، أصلي 4 ركعات، ما نقول ليش؟ طيب ليش ما نخليها 3؟ طيب مشغولين خلوها 2، ما نناقش. نعم إذا جاء الأمر من الله انتهينا. قربه شيئا فشيئا ثم جئه بالأدلة. الله تعالى يقول ولا مستخذي أخدان، الخدم هو العشيق والعشيق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والدخول على النساء، لا تختلطوا باللي ما قيل ولا رأيت الحمو، قال الحمو الموت، إلى غير ذلك من أدلة. هذا أيضا مما يقربه إليه. العلماء تكلموا عن عدد من الأمثلة على المناظرة، بقي معنا قرابة 8 دقائق، سأحاول أن أسير معكم على عدد من الأمثلة، بعطيكم مناظرات قصيرة جدا وفيها أجوبة مسكتة. قالوا أن رجلا حمل قمحا إلى طحان ليطحنه. الآن بذكر لكم قرابة 6 أمثلة أو 7 على الأجوبة المسكتة مباشرة حتى نتعلم كيف. هذا رجل أخذ قمحا وذهب به إلى طاحون ليطحن قمحه، والطاحون في السابق يستعمل رحى، الرحى تعرفونها حجران مصفحة الواحد فوق الثاني، ويكون في ثقب في الأعلى يضعون فيه القمح ويحركون الرحى فيطحن ويتساقط الطحين ويجمعونه، يجعلون تحته جلدا أو كذا، وأحيانا تكون رحى كبيرة فيجعلون الحمار هو الذي يدور بها، يربطون العصا اللي فوقها بحمار وهو يدور وطحن. هذا الرجل أخذ قمحا وذهب به إلى طاحون إلى طحان ليطحنه، فقال لهذا الطحان قال أنا ما عندي وقت،

فأنت مملوء به، أنت تسد الحمام ما تسد الثغر. فسكت الكناس قليلا ثم قال: وأكرم نفسي إني إن أهنتها وحقك لم تكرم على أحد بعدي، أنا مكرم نفسي. فقال له الأصمعي: لو أكرمت نفسك ما جعلتها في هذا الكنيس، لو أكرمت نفسك ما دخلت الحمام تنظف غائط الناس، فأكرمتها من ماذا؟ قال: أكرمتها من الهوان. قال: وأي هوان أشد من هذا؟ قال: الهوان الحقيقي هو الحاجة إلى مثلك. يعني أنا ما لقيت شغلة أخرى غيرني أنظف الكنيس وأكتسب مال وأطعم نفسي وأولادي، لو ما أشتغل هالشغلة احتجت أني أشحد من مثلك، فهو الهوان الحقيقي. هذا من الأجوبة المسكتة. وذكروا أيضا أن أعمى خطب امرأة فتزوجها، فلما كان ليلة الدخلة قالت له المرأة، هذه أول ليلة، قالت له: أما لو رأيت بياضي وحسني لتعجبت. فقال: والله لو كنت كما تقولين ما تركك لي المبصرون. انت لو حلوة كان تزوجتي من زمان واحد يشوف، لكن ما وفقت علي الا وانت كذا. وذكروا ان في عهد احد ملوك ايران، نادر شاه، حرص على ان يعمل مناظرة بين السنة والشيعة، فدعاهم للمناظرة، وذلك في شوال عام 1156 للهجرة، يعني قبل كم سنة تقريبا؟ قبل 300 تقريبا، احنا 1437 الآن، يعني تقريبا قبل 300 سنة أو إلا قليل. يقول: فواعدهم للمناظرة، فاجتمع علماء الشيعة عند نادر شاه، و جاء لم يقبل مناظرة إلا واحد من علماء السنة اسمه عبد الله السويدي، وكان هذا في النجف. فأقبل هذا الرجل السويدي، فلما دخل على نادر شاه وإذا معه نعاله، السويدي شايل نعاله حطها تحت إبطه ودخل، فقال العلماء الشيعة: قالوا: انظر أيها الملك، هذا ما يحترمك، داخل بنعاله عليك. فغضب الملك وقال لي العالم، قال: لماذا تدخل بن علي؟ الناس خلعوا نعالهم عند الباب، ليش تدخل بن عليك؟ فقال هذا العالم، قال: يا أيها الملك، أنا دخلت بها خوفا عليها. قال: كيف خوفا عليها؟ قال: إن الشيعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسرقون النعال، فأنا خفت أنهم يسرقون نعالي. فغضب علماء الشيعة وقالوا: أصلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في شيعة، كيف تقول يسرقون؟ ما كان في شيعة. فقال: فمن أين جئتم أنتم؟ ما دام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيعة، أنتم من وين طلعتوا دينكم؟ قال فأسكتهم. وذكروا أيضا أن أبا حنيفة ناظر قوما من الملاحدة السمنية. السمنية هم جاء وقت الأذان، تعطيني دقيقة بس وأنتهي. السمنية قوم من الملاحدة يزعمون أن كل شيء وجد صدفة يعني، فتواعد معهم أن يناظرهم غدا عند أمير البلد. فتأخر أبو حنيفة واجتمعوا بعد الظهر ينتظرونه، فلما جاء متأخرا قالوا لأمير البلد: انظر إلى هذا الرجل اللي يزعم أنه من علمائكم وكذا، وهو يعني يتأخر ولا يلتزم مواعيده. فقال الأمير لأبي حنيفة: لما تأخرت؟ قال: إني وصلت إلى النهر فلم أجد مركبا يحملني. قال: فماذا صنعت؟ قال: بينما أنا أنتظر إذ امتلأت السماء بالغيوم، ثم صار هناك صواعق، فضربت صاعقة الشجرة العظيمة التي بجانبي فقسمتها نصفين، وقع نصف البر ونصف النهر. ثم سبحان الله صدفة جاء فأس، قطعة فأس، وانطلقت قطعة غصن، ودخل الغصن في الفأس وبدأ يصنع من التي في النهر قطعة اللي في النهر يصنع منها قاربا كذا من غير أحد يصنع، صدفة، فصنع قارب. ثم صدفة اقترب القارب إلي فركبت فيه. ثم صدفة قفزت صفيحتان من خشب والتصقت بغصنين وصارت تجدف. سبحان الله، صدفة جابتني إليكم، ما ذهبت بيمينا ولا يسارا، صدفة. والآن نبدأ النقاش، يلا مدام وصلتكم نبدأ النقاش. هل العالم هذا وجد صدفة أم له خالق؟ فقال له الملاحدة: لحظة لحظة، انتظر انتظر. قال: نعم. قالوا: أنت مجنون أو نحن مجانين؟ قال: كيف؟ قال: قالوا كيف تريدنا أن نصدق أن قاربا كاملا يصنع من غير صانع؟ قال: سبحان الله، أنتم تزعمون أن السماوات والأرض والجبال والأشجار كلها وجدت من غير صانع، وتستكثرون علي أن يوجد قارب واحد من غير صانع. قال: فبهت الذي كفر فغلب. هذا أيها الإخوة والأخوات شيء من الحوار والنقاش الذي كان عند السلف والذي كان عند إبراهيم عليه السلام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، حب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم كل أهلنا المسلمين في كل مكان.